أو للمؤمنين يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم، وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله أي حاربوهما وبارزوهما بالعداوة. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ومن عقابه تسقيط أوليائه على أعدائه وتقتيلهم، ذلكم العذاب المذكور فذوقوه أيها المشاققون لله ورسوله عذابا معجلا. وأن للكافرين عذاب النار. في هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، منها أن الله وعدهم وعدا فأنجزوا، ومنها ما قال الله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين الآية. ومنها إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب، وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييد الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبتت أقدامهم وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. ومنها أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته ويسرها بأسباب داخلية. ومنها أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته ويسرها بأسباب داخلية وخارجية. الله. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. إذا لقيتم الذين كفروا فزحفا. القصة سورة بدر تعرض فيها يعني فقرات وجوانب من القصة متفرقة، يعني ما تسرد كما يقال سردا تاريخيا. ففي أول آية ذكر حكم الأنفال، وفي هذه الآيات ذكر جوانب من صفة القتال ولقاء العدو. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، هذا في البداية قبل الوصول إلى أرض المعركة. في أرض المعركة وتقارب الجيشين جاء ذكر الاستغاثة والتوجه إلى الله، لأن الأمر اقترب، القتال اقترب واللقاء اقترب، جاء التوجه إلى الله إذ تستغيثون ربكم. ثم ذكر الله أنواع المدد الذي حقق الله به النصر لأوليائه. وهكذا تأتي يعني جوانب من القصة في متفرقة في هذه السورة، كما سيأتي مثلا ذكر الغنائم، حكم الغنائم، حكم الأسرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.